عبد الحسن يحمينا وصي أبا الزهراء فينا وصي أبا الزهراء فينا يا ابن الحسن يحمينا وصي أبا الزهراء فينا وصي أبا الزهراء فينا يا أم العارفين بالله تشهد علينا بالله تشهد علينا وصي أبا الزهراء فينا يا أم العالي فينا بالله تجود علينا بالله تجود علينا يا أم الحسن يحنينا وصي أبا الزهراء فينا وصي أبا الزهراء فينا يا أم العالي فينا بالله تجود علينا بالله تجود علينا صارت لك المطايا منك ترجو العطايا منك ترجو العطايا صارت لك المطايا منك ترجو العطايا منك ترجو العطايا بك ما خبر جايا بك ما خبر جايا يا رفعة الأمينة يا حنينة وصي أبا الزهراء فينا وصي أبا الزهراء فينا يا أم العارفين بالله الجود علينا بالله الجود علينا يا الحسن يا حنينا وصي أبا الزهراء فينا وصي أبا الزهراء فينا يا أم العارفين بالله الجود علينا بالله الجود علينا يا أم الحسن يا زهرة حطيتي بقلبي حسرة حطيتي بقلبي حسرة أم الحسن يا زهرة حطيتي بقلبي حسرة حطيتي بقلبي حسرة في الحزن والمسرة في الحزن والمسرة نطلب رضاك علينا يا الحسن يا حنينة وصي أبا الزهراء فينا وصي أبا الزهراء فينا يا أم العارفين بالله تجود علينا بالله تجود علينا يا فاطمة يا أمي ذكرك يزوي همي يا فاطمة يا أمي ذكرك يزوي همي سبت خوالي وعمي سبت خوالي وعمي سبت خوالي وعمي وهمت فيك جنون يا ابن الحسنين وصي أبا الزهراء فينا وصي أبا الزهراء فينا يا أم العارفين بالله تجود علينا بالله تجود علينا يا أم الحسن يحنينا وصي أبا الزهراء فينا وصي أبا الزهراء فينا يا أم العارفين بالله تجود علينا بالله تجود علينا.